له يجب للإنسان على الإنسان لا يحلق هو المغل الإنسان كما قلنا قبل قليل أن ننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق لحيته أو كان له لحية؟ كانت له لحية، لا شك أنه كانت له لحية عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بأن يحفوا الشوارب وأن يعفوا، الإحفاء يكون للشارب والإعفاء يكون للحى، فجاء بقوله أعفوا ووفروا خالفوا المجوس. فهذا في الواقع ينبغي أن يلحق ذلك، لكن هو للأسف أن الناس اعتادوا حلق اللحى. طبعا لعل بعض العلماء أفتى أو يفتي شيء بهذا بالتساهل فانتشر ذلك، وكثير منهم في الواقع انتشر ليس بفتوى ونحوها وإنما تقليدا للغرب شرقا ونحو من ذلك، ما حصل كما لا يخفى كما يقال لوقوع البلاد كثير من البلاد الإسلامية والعربية في الاستعمار أو ما يسمى بالاحتلال فأثر ذلك. لكن في الواقع يعني لا شك المجمعون كما قلنا قبل قليل العلماء وغير العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية، وكما قلت جاءت السنة كذلك بالأمر بإعفائها وتوفيرها وعدم حلقها. وكما قلت أيضا الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولذلك ينبغي الإنسان المسلم أن يكون أيضا من أول مبادراته أن يترك كما يقال ما اعتاده لعله أخذه من باب الإلف والعادة ونحو شيئا من هذا، وأن يعفي لحيته ويكون ذلك كما يقال كما قلنا قبل قليل يرجع صفحة جديدة كيوم ولدته أمه ويرجع إلى بلده بلحية يقول نعم لتغيرته. ولذلك يقولون بأن علامة الحج المبرور هو أن يتغير الإنسان، فإن كان على حال حسن قبل الحج كان على حال حسن يكون أحسن من ذلك، وإن كان على حال سيء يكون ينتقل إلى الحال الحسن. فإن كان حريقا قبل الحج إن شاء الله يصبح ذا لحية بعد الحج وغير ذلك من سائر الأمور. يتكلم يسأل أخونا الحاج عما يتعلق بالكوبونات أو ما يسمى بالصك أو السند أو ما شابه ذلك فيما يتعلق بالأضحية. هذا في الواقع تبناه البنك الإسلامي وهو مشروع يعني في الواقع كان مفيدا للحجاج في حد ذاتهم ومفيدا للاستفادة من الأموال التي كانت تهدر. يعني أنا أدركت ذلك، كانت الذبائح يأتي بها الحاج يذبحها ويتركها في مكانها لأنه سيكون مشغولا ولا يستطيع أن ينظر في هذا. فعند ذلك لما رأوا، وطبعا لها حتى أثر فيما يتعلق بالصحة والبيئة في ميناء ونحوها، فعند ذلك رأى البنك الإسلامي بناء على فتوى من المسلمين أنه لابد أن يستفاد من ذلك. فهنا أصبح هذا أشبه بالتوكيل، يعني كأنك توكل زميلك قريبك ونحو من ذلك، خذ هذا المال واذبح لي، فهذا هو نوع وكالة، فأنت بهذا توكلهم وهي تعتبر جهة موثوقة يعني قائمة على إشراف وعلى البنك الإسلامي يشرف عليها وهناك من يراقب ويحدد، فهو نوع من الوكالة. يعني يكون ذلك أوفر للإنسان فيما يتعلق في شراء الهدي وذبحها وتوزيعها ونحو من ذلك. القيمة هذه مسعرة، ظاهر أنها مسعرة يعني كما يقال ليست في محل مفاصلة، يعني هي أسعار موحدة للجميع وهي كما يقال ليست ربحية في الغالب. لا على كل حال هي سيكون فيما يظهر لي وأنا لست أعمل في هذا الجانب سيكون سعرها موحد التي هي الأضاحي أو نحوها مما تفعله البنك الإسلامي، وغالبا يكون في مؤسسة الراجح للصرافة هي تتوكل عن ذلك، وتكون أيضا لهم مكاتب قريبة من الحرمين أو المشاعر أو نحو من ذلك. نعم هو قيمة شبه موحدة هنا الذي ينبغي في الواقع أن يلحظ أن من أراد أن الله أكبر صلى الله عليه وسلم